السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة الخميس، قصة ولا أروع، كنت مخبيها لكم كعربون محبة ليوم الخميس علشان تستمتعون بهالقصة الجميلة. القصة الله يسلمكم، في عام 2003 في رجل أعمال سعودي قرر أنه يروح لليمن وتحديدا إلى الحديدة علشان ينشئ مصنع للبطاريات. وهو ما شاء الله عنده تجارة قوية جدا في المملكة، وهذا رجل الأعمال من أصول يمنية ومعروفة، وهو سعودي لكن من أصول يمنية ومن التجار المعروفين جدا الآن، ولا زالت تجارتهم موجودة في السعودية. أوجه لهم تحية لهالعائلة الكريمة، وكذلك للشعب السعودي، وكذلك الشعب اليمني، الشعب واحد لا شك. المهم، هذا الرجل فكر في الموضوع كتطوير لتجارته، وانتم عارفين شغل بيع قطع غيار وخصوص البطاريات أمر رائد جدا يعني في العالم، مو بس في الدول العربية لا. فحسبه يعني الأيدي العاملة والمصنع والأرض والتكلفة وكذا، شاف أنه لما يقيم المصنع في الحديدة راح يوفر كثير وراح يعني تزدهر تجارته. فقال حق ولده نبي نروح في قطعة أرض في الحديدة، موقعها موقع استراتيجي، صحيح أنها غالية لكن نبي نروح ونتفق ونشتريها ونبدأ إجراءات إنشاء المصنع. قال يبا يلا نتوكل على الله، ولده كذلك كبير ومتزوج يعني. فعلا ركبوا سيارتهم وراحوا لليمن. أول ما دخلوا على أطراف الحديدة وقدر الله ويحصل لهم حادث مروري، انقلبت فيهم السيارة، وعلى طول الناس اللي كانت يعني حاضرة في الموقع انقلوهم إلى مستشفى العلفي اللي في الحديدة، مستشفى حكومي معروف. المهم دخلهم إلى غرفة العمليات، لكن إن شاء الله أنهم يتوفون، الأب وكذلك ولده، لأن كانت إصاباتهم جدا بليغة الله يرحمه. انتهى الموضوع على هالأمر هذا، وخلاص طبعا تم مراسلة السفارة السعودية، وتم نقل الجثتين إلى المملكة العربية السعودية، ودفنوا هناك عند أهلهم، وانتهت السالفة. بعد مرور شهر شهرين ثلاث سنة، ويجي أخوان التاجر نفسه، أخوانه وعيالهم وكذا، كبارية ناس وكذلك هم تجار يعني ما هم هينين، جو إلى الحديدة. وين؟ إلى المستشفى نفسها. قالوا نبي المسؤول عن الإحصاء أو الشهادات الوفاة والتقارير، هذه نفس الإحصاء يعني تكون في المستشفى، هذه اللي ترصد حالات الولادة وحالات كذلك الوفيات، ويكون لها رئيس قسم ولها مدير وكذا. قالوا نبي من المسؤول على هالقسم؟ قالوا المسؤول أحمد حميد. هذا شنو قصته؟ بعلمكم شخصيته بس. أحمد حميد من أنظف وأشطر وأرقى الموظفين اللي موجودين في المستشفى، ونعم فيهم كلهم، لكن هذا أحمد يعتبر شخصية نادرة الوجود، إنسان راقي جدا، أمين جدا، محب للعمل، يداوم دوام إضافي يعني حب للعمل، يساعد المحتاجين، يساعد المرضى، رغم أنه شغله هو إداري، لكن الولد حنون وطيب وراعي شهامة، ومن عائلة معروفة جدا جدا، لكن إنسان بسيط، عندها الوظيفة وملتزم فيها، وعنده زوجته وعياله، وعمره تقريبا 35-36 سنة. من كثر ما هو أمين لما يغيب مدير المستشفى يوكلون دائما بإدارة شؤون المستشفى لعهد عودة المدير من الإجازة، رغم أنه هو مدير الإحصاء، من كثر ما هم واثقين فيه ويعارفين أنه ملتزم التزام شديد جدا، ما عنده لف ودوران، وإنسان دائما صادق مع نفسه ومع غيره. المهم قالوا منه؟ قالوا لهم أحمد حميد. إذن بنكلم أحمد حميد. قالوا أحمد حميد الآن رايح يصلي، انتظروا عليه شوي. فعلا بعد الصلاة وهو راجع، ولا هذول الرجال اللي ينتظرونه مبين عليهم ناس يعني فيهم ثقل، يعني كأنهم من الشيوخ، من الأمراء، من الأغنياء وكذا. قالوا لا، إحنا أخوان فلان الفلاني اللي توفى قبل سنة عندكم هني، وتذكر السالفة؟ قال إيه نعم، رجل الأعمال السعودي الله يرحمه. قالوا إيه نعم، إحنا بيكم موضوع، وإذا ممكن نلتقي فيك خارج المستشفى. قالهم ليش؟ خير إن شاء الله، شنو فيه؟ قالوا لا، بس إحنا ساكنين هني في فندق، وأعتقد اسمه فندق الفخامة، هذا معروف عندهم، فإحنا ساكنين بالفندق ونبي نلتقي فيك هناك، يعني نقعد جلسة كذي، يعني جلسة شاي، يعني جلسة تعارف وكذا، وإذا تجي تغدى عندنا الساعة المباركة. قالهم لا والله حياكم الله والساعة المباركة، والمفروض أنا اللي أغديكم وأنتم ضيوفنا وأنتم كذا، لكن يا جماعة في شيء، يعني ترى أنا حاضر بخدمتكم، قولوا لي، أنا موجود الآن في عملي إذا هذا الأمر متعلق في العمل. قالوا إيه نعم، متعلق في عملك، لكن نبي نكلمك يعني برا. هو حس إن في شيء، يعني قال لهم إن شاء الله خير إن شاء الله. متى؟ قالوا الليلة. قال لا، بكرة إن شاء الله. هذا الكلام كان تقريبا يوم الأربعاء بالليل، اللي هو موعد اللي أعطاهم إياه أحمد حميد إنه يزورهم في الفندق. فعلا اليوم الثاني راح لهم على الموعد، واستقبلوا ويا هلا ويا مرحبا وحياك الله وش الأخبار وشون الدوام. قال الحمد لله، حياكم والله يا شباب، تراكم يعني أقلقتوني وشغلتوا تفكيري، في شيء تكلموا، أنا ماني عارف إيش الشيء اللي أنتم جايين من المملكة يعني وتبوني أطلع برا الدوام ولازم تكلموني يعني بعيد عن الناس. يا جماعة في شيء، تكلموا. قالوا احنا والله سمعنا فيك رجال ومحترم وشهم. قال جزاكم الله خير وما عليكم زود. امروا قالوا اسمع يا اخوي احمد، احنا نبي منك خدمة. قالوا مي حاضر، اللي اقدر عليه من عيوني حاضر، واللي تامر فيه يا اخوي احمد ترى احنا حاضرين. قالهم زين، طيب يعني وشنو الموضوع؟ شنو الطلب؟ قالوا أخوي اللي هو التاجر ولده يوم سووا الحادث ونقلوهم للمستشفى وتوفوا داخل المستشفى، احنا نبي تقرير الوفاة، يعني شهادة الوفاة، نبيك بس تذكر أن ولده توفى تقريبا يعني المغرب، بعد صلاة المغرب، والأب توفى بعد صلاة العشاء، بس نبيك تعطينا هالتقريرين وبس، وجزاك الله خير. وأخوي أحمد نبي نعطيك 200,000 ريال سعودي، 200,000 ريال سعودي يعني معاش أحمد حميد لمدة 10 سنوات. أحمد حميد قال إن شاء الله حاضر. وقالوا له الله يخليك وتعال الحين خل نطلب لك يعني قات نخزن مع بعض ونسهر سهر. قال لا يا جماعة، أنا إذا بخزن عندي في البيت في مجلسي، حياكم تفضل. قال لا والله جزاك الله خير، وإحنا ننتظر منك بس التقرير، وترى هديتك والفلوس موجودة وجاهزة. قالوا بخير إن شاء الله. طلع من عندهم وجلس يفكر، هذول يعني طلبهم في غرابة. يبون شهادة الوفاة أن ولده توفى قبل الأب التاجر. ليش هذول عمامة وعيال عمة وفي شيء مريب بالموضوع. وهو كذلك أحمد حميد ما هو عارف أصلا، يعني ما هو متذكر السالفة، صار لها أكثر من سنة فما هو متذكر من اللي كان متوفي قبل. لازم يرجع إلى الأرشيف إلى السجلات علشان يتأكد. المهم اليوم اللي بعده يوم الخميس داوم وكان رايح يعني بيفتح الأرشيف ويقلب فيه ويقرأ، يعني بيقرأ في السجلات بيشوف من اللي كان متوفي فعلا قبل الثاني، الأب التاجر ولا ولده، يبي يتأكد قبل لا يتصرف أي شيء. يعني أول ما دخل الدوام ولا في امرأة ومتغطية ومعاها ولدها، ولا يسمع الموظفين يقولون حق المرأة ترى هذا هو أحمد حميد اللي دورين عليه، جاية من الصبح مبكر يعني. فقال هلا حياك الله تفضل أختي. قالت الله يخليك أبكلمك موضوع وكذا. قال بخصوص شنو؟ قالت بخصوص سالفة التاجر اللي توفى مع ولده قبل سنة. استغرب، قالها طيب. وقالت يعني أرجوك أن تزورنا في الفندق، هني ما ينفع أن نتكلم في الموضوع. أهو طبعا استغرب، أمس جايين عمامة وعيال عمة والآن هذه المرأة معاها ولدها، ولدها شباب يعني تقريبا 15-16 سنة يعني، فتبيه نفس الموضوع. قالها خير إن شاء الله، أي فندق؟ قالت الفندق الفلاني كذلك قريب يعني، فندق يعني معروف جدا يعني. قال حاضر بعد الدوام إن شاء الله راح أمر عليك يعني. خلاص تعود من هالسالفة اللي راح لهم، قال لا أنا لازم أستمر وراء هالقصة لين أفهم هالناس هذا إيش قصتها. وفعلا بعد دوامه راح للفندق. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا مرحبا حياك الله. ويدخل عنده في السويت اللي هم مأجرينه الجناح. وأول ما جلس معهم وتقوم هذه المرة تكشف الغطوة اللي على وجهها، ولا المرة ما هي مرة، خيال، شيء ولا أروع. أحمد حميد حاشته كهرباء، ما صدق شنو هذا، شنو هالمرة، هالجمال، هالطول، هالرقة. قالها آمري يا أختي وشنو غرضك بس ارتخى شوي أحمد حميد يعني. قالت له أنا زوجة الولد اللي توفى مع أبوه التاجر. إيه نعم. وبعدين وقالت يا ابن الحلال أنا بجيك من النهاية، أنا سمعت أن عمامة وعيال عمة جايينك أمس أو قبل أمس وطالبين منك تعطيهم شهادة وفاة، وأنا عارفة في الموضوع وصل للخبر، وأنا جيتك متعمدة الآن علشان أطلب منك طلب. إذا هم عطوك مبلغ ترى أنا بعطيك 1,000,000 ريال سعودي بشرط تعطيني تقرير بأن التاجر الأب توفى قبل ولده. قال لها فهميني يعني أنتم سالفة شنو فيها ورث وكذا. قالت إيه نعم، الشايب هذا اللي توفى من أكبر التجار المعروفين عندنا في المملكة وولده كذلك، لكن المال كله مال الشايب، فإذا أنت ذكرت في التقرير أن الولد توفى قبل أبوه ما راح يعني إحنا ما راح نحصل شيء من الورث، يعني شيء قليل راح يطلع لنا، أما إذا الشايب توفى قبل ولده فرايح يأخذ ورث أكثر يعني كثر أخوانه بالضبط، يعني ما راح يفرق عنهم شيء، وهم حاقدين يعني وحاسدين وكذا، ولأني أنا بنت تاجر كذلك معروف وعندي خير فهم كانوا يعني متضايقين ان انت عندك خير وعندك اللي يغنيك من ابوك هذا يعني اللي يملك بلاوي، ليش تبين شاركينا كذلك في ورث ابونا يعني؟ لكن هذا ما هو حق لي انا فقط، هذا حقي وحق عيالي. قال لا حول ولا قوه الا بالله. قالها والله يا اختي الى الان انا ما طلعت على الكشف على الإحصائية وعلى الأرشيف، ولا أدري من اللي متوفي قبل الثاني، وكان في بالي لكني انشغلت وانت كذاك لما جيتين وأنا تخربطت حسبتي وعندي ظروفي وعندي كذا. لكن أوعدك إن شاء الله يوم السبت، لأن الجمعة عندهم أوف، يوم السبت بإذن الله أروح وأشوف يعني شنو أقدر أسوي لك. وحاضر الله يخليك وهذا لك مليون ريال. قالها شوفي أبي أقول لك شيء، هو قالها لها من باب إنه يبي يشوف قيمة الورقة اللي بيعطيهم، يعني معقولة لهالدرجة مهمة؟ قالها شوفي على فكرة ترى هم عرضوا علي 5 مليون ريال سعودي إذا أنت عارضة علي مليون، لكن أنا ما وافقت. قالت لإذن لك 10 مليون ريال سعودي، وما راح أخذ منك تقارير إلا لما تصرف الشيك قدام عيوني من البنك. إيش تبي بعد؟ قالها يصير خير إن شاء الله. مش طلع أحمد حميد ما نام الليل. 10 مليون ريال سعودي في عام 2003-2004 مبلغ كبير جداً، يمكن يبني له مستشفى بروحه. قاعد يفكر أحمد حميد إنسان أصلاً عفيف نفس، وإنسان مستحيل يمد إيده لأحد أو يطلب أو يتسلف أو أبداً، عايش على قد حالة من هالوظيفة، رغم أن خالة من أكبر التجار المعروفين في الحديدة، خالة وكذلك أبو زوجته، ومن تزوج زوجته عمره ما راح حق عمه ولا طلب منه شيء ولا خلاه يساعده، لأنه هو عنده يقول أنا حالتي ميسورة وما أبي أحد يمن علي بشيء. فالإنسان كان أبدا ما يفكر بالدنيا ولا يفكر بالفلوس ولا يفكر، ما في شيء ممكن أن يغريه أن يخون أمانته، وهو إنسان فعلا أمين. لكن الفلوس تغير النفوس، إذا واحد يدخل برلمان في أي دولة، في أي دولة يدخل برلمان ويقسم بالله العلي العظيم أنني أحافظ على الأمانة وعلى ما أدري شنو، ويعطونا فلوس يروح يصوت ضد مبادئ أو ضد الفلوس. الفلوس تخلي الجحش دكتور للأسف. يعني شنو إغراءات الدنيا؟ المال والبنون بس، ما في شيء. شنو في غيره يعني؟ المال يقول لك 10 مليون ريال. أحمد حميد ما نام، رجع البيت يفكر يفكر يفكر يفكر، لا استغفر الله يا ربي. هو إنسان محافظ جدا على صلاته وعلى، وصحيح إنه يخزن وكذا، هذا يعني جانب من عاداتهم يعني، ولكنها إن شاء الله في انقراض يعني، وهو ما يضر إلا نفسه يعني. ذيك الليلة قعد حط له البطل ماي وشرى قات، لأن العادة يشتري قات شيء بسيط يعني يخزن فيه ويقعد يفكر ويسرح. هالمرة يوم شاف الملايين راح اشترى بالفلوس اللي عنده كلها قات، وقعد يخزن ليه طلع عليها الصبح، والجمعة كلها يفكر لين جاء يوم السبت ويروح للأرشيف من الفجر ويفتح السجلات ويقعد يبحث ويكتب التقارير. كتب 4 تقارير، تقريرين حق شباب العمام والعيال العم، وتقريرين حق الزوجة، يعني تقرير حق الشايب اللي هو التاجر وقت وفاته، وتقرير حق ولده وقت وفاته، تقريرين حق المجموعتين اللي طالبين منه، وحطهم في ظرف وانتظر مدير المستشفى يداوم علشان يعتمد هالتقارير. طبعا احمد حميد ما غير شيء، لا بالعكس تأكد من السجلات اللي هو كان كاتبها بإيده وكان معتمدها وموقعها ومثبتها، لا وأخذ منها نسخ احتياطا لربما أحد يعني نفسه يعني تلين ويعرضون عليه فلوس وممكن يسرق هالسجلات، قام وثق السجلات وخباها بشكل جيد وكتب اللي موجود في السجلات، أبدا ما غير شيء وحطم بظرف. يوم وصل إلى مدير المستشفى ولا مدير المستشفى يا هلا يا مرحبا، ولا جالسين عنده منه العمام والعيال عم، هلا حياك الله، هلا يا أحمد شونك، وأحمد ترى من الشباب الملتزمين في العمل وأنا أعتبره هو نائب المدير، وقاعد يمدح بأحمد. قال له آمر يا أحمد عندك شيء؟ قال لا والله الشباب هذول انا اعرفهم امس جوني قبل كم يوم يعني جوني وتعرفت عليهم، اي احنا عندنا موضوع وكذا وان شاء الله راح اكلمك انا احمد. قال ان شاء الله. احمد عندك شيء؟ قال لا لا ما عندي شيء. رجع المظاريف وخاف ان المدير يفتحهم. او بعد ما طلع ورجع لاحمد قال اشوف يا استاذ التقارير مثل ما هم معتمدهم الله يخليك، وهذه مسؤوليتي وفي ذمتي، وارجوك إذا هم مكلمينك على شيء. قال لا ما يخالفهم يعني جايبين لك هدية ومعطينا هدية ويقول الهدية وصلها كذلك حق أحمد، يبي يليننا يعني يبي يخلون أحمد حميد شوي يفكر يعني أو يحبهم يعني. هم ما يدرون أن جت بعد مرة وعرضت عليه 10 مليون هم عارضين عليه 200-300 ألف يعني. قال حق المدير أنا ما أقبل أي هدية الله يخليك، بس اعتمد لها التقارير والسلام عليكم. قال كيفك، اعتمد له وراح. جو العمام وجو معهم عيال عمهم، السلام عليكم، عليكم السلام، تفضلوا هذول التقارير اللي عندي موجودين في الظرف هذا والظرف مغلق، افتحوه وانتم كيفكم. زين هديتك وكذا؟ قال لا انا ما كتبت لكم الا اللي موجود في السجلات، انا مشغول شوي، تبون شيء؟ قال لا لا حياك الله. جلسوا هم يقرون وكذا، انصدموا ان معطيهم التقرير ان الاب متوفي قبل ولده، ازعلوا وكذا، لكن ما يقدر يسوون شيء يعني، هم يبون يرشونه والرجل ما يرضى، وطلع من مكتبه راحوا حق المدير. قال لهم المدير يبا انتم جايين حق الشخص الخطأ، حبيبي هذا احمد مستحيل انه يغير ولا يخون امانته، مستحيل مستحيل، ترى سنوات وجربته كثير وفي امور مصيريه يعني فيها حياه وموت، هذا الحبيب ما عنده ابدا. سكتوا وقالوا ما يخالفين نشوف له طريقه ثانيه، وراح للفندق حق المراه. اقول لكم هم قلبه لين على المراه، ويروح لها السلام عليكم، عليكم السلام، تحت عند الاستقبال كلمها تليفون، قال انا موجود تحت. قالت له يلا احنا طالعين ان شاء الله. المهم نزلت هي ومعاها ولدها وحياك الله احمد، حياك حياك احمد، وطلعوا برا الفندق وركبوا عندهم كان جيب لكسس، وركبوا في الجيب وقالها تفضل يا اختي هذا التقرير. وفعلا الشايب التاجر توفى قبل اولده، وهذا كتبت التقرير الأول وهذا التقرير الثاني، وطارت من الفرحة ومشكور وجزاك الله خير وأنك أنت حافظت على أموال هاليتامى وما أدري شنو هالكلام، وتقوم وتطلع له شيك بعشرة مليون ريال. أوقفت عند البنك قالت له هذا البنك الفلاني معروف جدا، انزل وهذا الشيك اصرفه وتعال وخلي التقارير عندك. أحمد كذلك يبي يتأكد، معقولة 10 مليون ريال؟ نزل للبنك ومعاه شيك، راح للموظف عطاه الشيك قال له بصرفه، ويطالع الموظف قال له 10 مليون ريال سعودي عندك حساب عندنا؟ قال لا. نفتح لك حساب عشان نودع لك الأموال داخل حسابك. قال لا يعني أقدر أخذهم كاش؟ قال إيه نعم. تبين نرسل معاك حماية؟ المبلغ هذا شلون يعني وين تودي وكذا ودير بالك وانتبه. قال لا لا أنا ما أبي أصرفه، أنا بس أتأكد هل فعلا في رصيد؟ قال إيه نعم فيه. قال خلاص أعطني الشيك. أخذ منه الشيك ورجع للمرأة. قال لها تفضلي هذه التقارير. قالت لها صرفت الشيك؟ قال لها لا والله هذا الشيك. وقام ومزق الشيك أمام المرأة. قالها يا أختي هذا حتى الأوراق القصاصات الشيك تفضلي أخذيهم. أنا يا أختي ما كتبت شيء مخالف للحقيقة ولا خنت ضميري ولا زورت، وهذا اللي عندك أنت في التقارير هو الصحيح. يعني الأموال اللي أنت تدفعينها اللي أصلا ما لها أي داعي وأصلا أنت مش ملزمة أنك تدفعين، أنا كتبت لك اللي صار. الشايب التاجر توفى قبل أولده، وعلى فكرة أنا عطيت العمام والعيال عم كذلك تقرير نفس التقرير اللي بإيدك، وهم أكيد زعلانين، لكن أنا ما أخذت منهم شيء ولا أبي منك أنت أي شيء، والله يستر عليك وكذا ودعالها. المرة انجنت، أقول لكم مرة مزيونة وفلوس وراقية لكنها عشقت أحمد حميد، انجنت عليه. لحظة شوي، لا لا لا مو كيفك، لا لا والله لا تأخذ والله كذا. قال والله ما أخذ. أو تنزل من السيارة، قالت يا ولد جيب عندهم سايق، جيب المفتاح مفتاح السيارة، جيب لكسس جديد. قالت لا سألتك بالله على الأقل اقبل مني هدية هالسيارة. قال لها والله العظيم لو قلم ما قبلتها منك، الله يخليك لا تخليني أخسر نفسي وأخسر مبادئ وكذا، وأنا الحمد لله ترى عايش بخير وعندي وظيفتي والأمور طيبة والله ساتر علي. يا ابن الحلال أنا ما أعطيتك هدية، ما أبي منك شيء، هذه هدية. قال لها عطيتك 10 مليون تقطع الشيك، أنت مجنون. قال لها ما لو تعطيني أموال الدنيا شنو الإنسان كم بيعيش بهالدنيا، روحي الله يستر عليك. قالت والله ما أروح إلا تعطيني رقم تليفونك يا بنت الحلال وكذا، وأنا حتى موبايل ما عندي، عندي رقم موبايل صديق لي. قالت حطي رقم، بتاخذ رقم صديقة إن في حالة بيتصلون عليه هذاك يشوفه أو يتصل على البيت وكذا يقول تعال يا أحمد في رقم الفلاني المرة الفلاني، يعني هم متعودين كذي يعني. المهم أعطاه تقارير وراحت وهي تدعي له وكذا وممنونة ومشكورة وتوكلت على الله. ويرجع أحمد حميد، أحمد حميد مو فاضي يعني حق سالفة الفلوس والتقارير والقصة هذه كلها وأمورهم هذه، الله يستر عليهم ويحل أمورهم. لكن شال عقلبها البنت، أول مرة يشوف بنت بهالجمال. والمصادفة أحمد حميد زوجته يعني في أحد السنوات سقطت على ظهرها وصار فيها كسور واضطروا أن يسووا لها عمليات وأصياخ، وامرأة أصبحت يعني عاجزة عن الحركة. ف يعني هم كان مفكر يعني موضوع الارتباط والزواج، لكن يعني ما كان معزم ولا كان. وبعدين هذه المرأة مستحيل مستحيل خلونا نسميها مثلا نسمة، وهي فعلا نسمة. وحتى هذه نسمة هل غنية هل جميلة هل ترضى بأحمد حميد؟ ليش يعني؟ وهذا يعني ساكن في دولة وهي في دولة وعندها تجارتها وعندها أمورها وكذا، الأمر شبه مستحيل. فهو فقط للاستئناس يعني إن في واحدة جميلة شربتها وسولفت السلام عليكم وعليكم السلام ونساها وخلاص، وأنا سويت خير لله ما بأخرب العمل الخير اللي سويته والتزامي وكذا، والله بالنية السيئة، وترك الموضوع واستغفر ومشى. وتمر الأيام وتمر الأشهر وينسى أحمد حميد. بعد 6 أشهر 7 أشهر ويجيه صاحبه، صاحب التليفون، قال له يا أحمد والله يا في امرأة تتصل علي من السعودية والله أزعجتني يا أخي، تبي تكلمك وضروري وكذا وتتصل كل فترة وفترة. وأنا في البداية حسيت أن الموضوع يعني مجرد يعني أمر يعني عابر كذا، استغربت يعني تلح علي يعني، وانت ما قلت لي او وصيتني ان اذا احد اتصل علي. قال لا فعلا صح في امرأة. متى اتصل؟ قال والله تقريبا 3-4 ايام يعني. قال اعطني تليفون، ويقوم ويعطيها رنة، ما عنده رصيد يعني تليفون صعبة. المهم تتصل علي، يا هلا وكذا. قالها معك احمد حميد، هلا حياك الله يا احمد، وشلونك واخبارك وطيب ان شاء الله، وشون امورك وشون دوامك وشون عيالك وشون زوجتك وشلون كذا، والله الحمد لله، وانت كيف حالك وشون الوضع؟ ما قالت الحمد لله وخذينا املاكنا وخينا والحكم صار لصالحنا ويا رب لك الحمد وجزاك الله خير، وانا والله ادعي لك ليل ونهار، وتكفى هذا رقم تليفوني وسجله عندك وحط لك موبايل الله يخليك، اذا ما عندك انا بشتري لك موبايل، هذا موبايل سيف في رقم تليفوني، لا ربما يوم من الايام تحتاج وكذا شيء، ترى انا ودي اخدمك الله يخليك واكون سعيده اذا خدمتك. قال ان شاء الله ما نحتاج لشيء ونبي سلامتك وكذا، وجزاك الله خير على الاتصال وما قصرت، وسكر تليفون. اخذ الرقم وفعلا فكر موضوع التليفون، اشترى له تليفون فقط، اذا ما عنده رصيد يعطي رنه وهذاك يتصل عليه اذا يعني. فصار كل فتره اتصل عليها مستحي، لانها اخر مره هي اللي اتصلت وتسلم، فبعد 2-3 شهور اتصل عليها يسلم، وطايره من الفرحه، يا احمد الله يخليك احمد، اسمعني انا عندي لك اقتراح، دام انك اتصلت وانا والله اسعد انسانه في هالدنيا. استغرب المره مبين علينا متقبلته وحابته بالعربي، بس هو من نوع الخجول من نوع قالت له يا احمد انا عندي خير من رب العالمين، ويعني ورثنا يعني محلات تجاريه وعندنا مصانع وعندنا كذا، والله احتاج شخص امين في حياتي، ابي شخص مثلك انت الله يخليك، لو انك تجي عندنا في السعوديه وتدير لي هالمشاريع، وتعال انت وزوجتك وعيالك ووالدك ووالدتك تعال عندي وكذا، والله ما قصر فيك وبعطيك الراتب اللي يرضيك وبيت وسياره. قال لها والله انا اسف والله ما اقدر، وانا الحمد لله راضي في حياتي واموري طيبه وكذا. يا ابن الحلال زين فكر، زين هذا رقمي وفكر الله يخليك يا احمد، والله ما القى احسن منك. قال ان شاء الله خير ان شاء الله خير، يلا مع السلامه مع السلامه. يا احمد ويا احمد يا احمد تحرك، ايش فيك احمد؟ بعد 6 اشهر وتعتفس حالته وتدهور حياته بسبة أبوه، أبوه أصيب بجلطة في القلب، وجلطة ورا جلطة، ويدخلون المستشفى يسووا العمليات وحالته حالة، وبدت حالته الصحية من أسوأ إلى الأسوأ، لا من سيء إلى أسوأ، آسف، من سيء إلى أسوأ، الحمد. فقال مدير المستشفى، وهو مدير المستشفى يحب أحمد حميد ويعرفه إنسان أمين وخلوق، اذهبه. قال يا أحمد والله كلنا حزنانين على أبوك وقاعد تجيبه عندنا ونسوي له عمليات، يا أحمد علاج أبوك في ألمانيا، وأنا راسلت لك أكثر من دكتور وكذا، وقالوا التكلفة تقريبا من 30,000 دولار إلى 50,000 دولار تكلفة العملية مع السفر وكذا، فشوف أمورك يعني أفضل من أنك أبوك تعذب يعني من كثر العمليات وكذا. 50,000 دولار من وين أجيبهم؟ زوجته تقول له يبا خلاص أنا أكلم لك أبوي. يا قال لا مستحيل مستحيل أمد إيدي ولا أطلب من أحد. قالت زين كلم خالك، خالك عنده فلوس تغرق الحديدة. قال مستحيل أطلب من أحد، خالي ولا عمي ولا جد، مستحيل، لا تحديني. أبوي أنا عالجة، عالجة بذراعي، ولا أطلب من أحد. يا ابن الحلال كذا. قال لا، أنا طول عمري عزيز نفس أمام عمامي وخوالي، وأنا إنسان ملتزم، وياما يعني أشخاص طلبوني إني أكون مخالف للقانون، وأنا رفضت وكذا، ومزعل ناس كثير بسبب التزامي. ما أبي أروح حق أحد بكرة يعني يتشفى فيني. يعني شلون الحين أبوك يعني تبي تسافر؟ قال إن شاء الله بحاول وأدور. شلون أدور 50,000 دولار؟ مستحيل تقدر تدبرهم. وتقول لزوجته، قالت له يا أحمد كلم المرأة السعودية التاجرة اللي عرضت عليك، وانت ما قصرت معاها وكذا. قال لا فشلة، اتصل عليها ولا لا لا ما ابي. قالت يا ابن حلال والله من كلامك المرأة تموت وتخدمك. يا اخي خل عطها فرصة تخدمك، حرام خليتها حسرة في قلبها، وهي ترى عندها فلوس يعني ما يعني تاكل فيها النار ما تخلص. يعني انت خايف على فلوسها ولا خايف على، ما راح تخسر، لا تخاف، ما تحس بالفرق اصلا. فخلت تساعدك في الموضوع هذا. وبعدين انت ايش فهمك بالمانيا وكذا؟ هالناس هذه التجار والناس المعروفه يدلون هالطريق ويعرفون احسن المستشفيات، ويعرفون شلون يطلعوا لك فيزا ويطلعون، هي تساعدك صدقني اسهل. قال لي والله انت صادقه. ويقوم ذاك اليوم ويعطي المراه هذه نسمة، عطاها رنة وترد عليه على طول. يا لا أحمد شلونك، شخبارك طيب، إن شاء الله تكفى قول لي إنك وافقت. قال على شنو؟ إنك تمسك أمور. قال لا لا يا بنت الحلال، أنت الحين متذكرة، الله يرزقك إن شاء الله ويصلحك ويوفقك أنت وأولادك وتجارتك إن شاء الله، ووقف عيال الحلال. قالت له أجل آمر كذا، أنت فيك شيء تبي شيء؟ قال لها والله يا شيخة والله العظيم أنا خجلان وماني عارف يعني إيش أقول يعني، لكن أنا عندي والدي أصيب بجلطات بالقلب، ووالدي كبير وسويت له عمليات عندنا في المستشفى وماكو فايدة، وقالوا لي علاجه ما في إلا بألمانيا، وأنا حتى لو أطلب فيزا ألمانيا ما راح احصل، ما اعرف الطريقه وكذا، وبالاضافه الى انا ما عندي فلوس، والله انا خجلان. قالت له كم الفلوس؟ قالوا يقولون يعني تقريبا 50,000 دولار. بس 50,000 دولار؟ اقول تعال تعال الحين ارسل لك تذاكر واضبط لك اوراقك وتعال لي للرياض، انت وابوك تعال، بس انت مالك شغل، دز لي التقارير. ويرسلها التقارير ويعطيها صور جوازه وترسلها مثل فيزا وكذا والدخولية يعني، وتحجز له تذكرة وتستقبله في المطار وتاخذه وتسكنه عندهم بالفيلا. عندهم فيلا يطرد فيها الخيل، وعيالها طبعا موجودين، وعندها كذلك اخوانها موجودين، والكل يرحب احمد حميد. مسولف عنه كثير، وهذا الرجال الشهم المحترم، والكل يتمنى. طبعا احمد حميد كذلك ما هو هين، شاب فيه هالطول هالوسامه هالملامح الرجوليه الجميله يعني، واي بنت على اخلاقه وشكله راح تقبل فيه اكيد 100%، فليش ما تغرم فيها المره؟ ثاني يوم ولا مجهزه له الفيز الى المانيا والتذاكر، وحاجزه في افضل مستشفى، وحاجز اللي هو الكراسي السفر هذه حق المريض، ومع طاقم طبي. الفلوس السولف، او تاخذ احمد حميد وابوه ومعاها ولدها وتطير معاهم الى المانيا. قالت والله ما راح اتركك لين ابوك يعني يخلص من العملية وياخذ فترة النقاهة ويصحى بخير إن شاء الله ويرجع سالم غانم. والله ما تكك. وأحمد يترجع يا بنت الحلال أمورك ودنياك وأشغالك وكذا وأنا آسف وعطلتك. قالت لا والله أبدا، هذه فرصة، فرصة أني أرد لك جزء من الجميل. يا بنت الحلال والله ما سويت شيء. قالت لا وأنا أصلا ودي أشوفك ودي كذا. ها ودك تشوفيني؟ قالت لي والله ودي أشوفك. في لحظة صمت كذي بعدين نفس المسلسلات كذي. المهم أحمد حميد طبعا لما وصلوا ألمانيا وصاروا يتمشون ويسوالف وفطور وغدا، وابو طبعا بالمستشفى وسوى العملية والحمد لله صار زين ودخلوا مستشفى النقاهة، هذه فترة مراقبة ونجاح العملية وفترة يعني يطلعون أحمد حميد ومع نسمة ولدها، مرات ولدها يروح بروحه مرات كذا، وأحمد مع نسمة يتمشون ومثل الإنجليز يعني، وسوالف فطور وغدا وعشاء وضحك وكذا. لكن أبدا ما فتح معاها موضوع حب ما حب إعجاب، هذا أبدا ولا تجرأ. وهي كذلك ما يهون عليها، ما يهون على نفسها أن تعرض على رجال تقول له أنا أحبك أنا كذا، هي منتظر أن هو اللي. وأحمد خايف أنها يعني يمكن هي تساعده فقط، يعني تعتبره مثل أخ يعني. وفي هالفترة هذه كذلك أحمد صار يفكر فقط بأبوه، خايف على أبوه ها صار وكذا. هي تسولف له مثلا أحمد أنت شلون حياتك شنو مواهبك وشنو كذا، يقول لها ها تعتقدين أبوي اليوم راح يطلعونه من الغرفة غرفة العمليات؟ مستغرب منه. بعد فترة تقول لأحمد يعني أنت يعني مرتاح بحياتك الزوجية وكذا، وشو زوجتك وشنو رأيك بالزواج من امرأة أخرى، ويعني التعدد عندك مشكلة يعني. أتلمح له شافته مو راضي يتكلم، يقول لها والله أنا تعرفي أني خايف أن فترة النقاهة اللي يكون فيها والدي ما تكون كافية، وأخاف رجع اليمن وينتنكس حالته الصحية. آسف مبطت شبده اسمه، تبيه يتكلم تبيه تحكى أبدا. خلصوا السفرة ورجعوا للرياض وتشكرها وهي مبسوطة ومستانسة وحست أنها كانت أجمل سفرة مع قريب الروح. أنا ما بقول حبيب الروح، قريب الروح. إلى الآن نظرات فقط، نظرات تتكلم باللسان، ما حد قال حق الثاني شيء. ورجع أحمد حميد لليمن وصار في تواصل دائما، يعني كل 4-5 أيام تتصل عليه ولا هو يتصل عليها وتسلم وشون الوالد، وهي بحجة إن الوالد كيف الحال وكذا. الحمد لله الحمد لله. بعد 4 أشهر ويتوفى أبو أحمد حميد الله يرحمه. يومه حزن على أبوه، لكن هذه الدنيا وكلنا ماشيين بهالطريق. صار شغله الشاغل والدته، كذلك والدته تعبانة، وخصوصا بعد وفاة أبوه تعبت أكثر وأكثر، واضطر أنه لازم يوديها علاج، وعلاجها موجود في الأردن وما عنده فلوس. لا حول ولا قوة إلا. قالت لزوجته أنت يعني ترى هي المرة ما قصرت معاك، وأشوفها دائما تتصل وتسأل ويعني متقبلتك و محترمتك وكذا وتقدرك. قول لها والدتي تعبانة وتساعدك. قالها بعد يعني أقولها عن والدت. فمن بين السوالف مرة من مرات الاتصالات قالها والله أنا والدتي تعبانة وممكن أوديها يعني للأردن أو إلى مصر، وإن شاء الله قاعد أجهز نفسي. وإهي نسمة من كثر ما احتكت الآن ومع السفرة اللي استمرت أشهر في ألمانيا وعرفت عرفت وضع أحمد حميد وطبعه ومصادر دخله وأنه عنده فلوس ولا ما عنده. فلما قال لها والدته قالت له حبيبي الآن تجيك التذاكر أنت والدتك وكذا إلى الأردن وفي أحسن مستشفى يا بنت الحلال. لا قالت له والله العظيم أبدا مستحيل أقسم مو بكيفك غصبا عليك. المهم وفعلا وتجهز لأموره ويسافر ودى والدته للأردن وتعالجت والأمور طيبة ورجعت لليمن. وأحمد حميد تشكرها ووالدته دائما تدعي لها والكل يدعي حق هذه نسمة، ونسمة مبسوطة تحس كأنها لها عائلة في اليمن وتحن للأصول. يعني الحين نجي على أحمد حميد. أحمد حميد خلاص ما يقدر يتكلم، يعني ما يقدر يعني يفاتح في موضوع، يعني خلاص قال هذه علاقتنا وهذا حدي أنا ونسمة وخلاص. وبعدين بعد اللي سويته لي هذا كله أستغل الطيب، ترى شيء محرج. يعني لما مثلا في الشارع وتلقى امرأة متعطلة، يعني سيارتها متعطلة أو بنشر أو كذا، وتروح أنت تساعدها، بعد ما تخلص تقولها بتعرف عليك مثلا ولا تعطيها الرقم، هذه يسمونها قلة أدب، هذه قلة شهامة، أنك تستغل الطيب اللي أنت تقدمه. الطيب ما لها مقابل، فهو حاس أنه في شيء يعني صار يتردد، يعني هذه قاعد تخدمني وأنا بعد أفكر فيها سيء، مستحيل. لا لا لا خلاص. المهم يوم الأيام وتتصل عليه، قالت له يا أحمد أبيك باستشارة عاجلة، عندي مشروع وعندي كذا وأنا برسلك بجيبك عندنا في الرياض. قال لها ويعني بخصوص شنو يعني؟ قالت في مشروع وأنا لأني أثق فيك وأبيك لازم تحضر. قال لها زين ممكن أعرف كم راح يطول المشروع، يعني اللقاء يعني كم يطول؟ قالت لا لا يومين ثلاثة أكيد. قالت لها يا أكيد. قال حاضر ويروح لها للرياض وتستقبله في فندق كبير وكذا. وقالت له شوف يا أحمد ترى أنا طقت كبدي، أنا وصلت معاك للنهاية. قال على شنو؟ قالت اسمع اسمع، أنت الظاهر فيك شيء ما عاجبني، يعني أنت يعني شنو رأيك فيني؟ قال له ونعم فيك وعمتنا والشيخ. قالت لا لا لا تقول هالكلام هذا، ايش الكلام هذا يعني شنو عمتنا يعني؟ قال انت شيخه وانت انسانه راقيه وانت ما قصرتي فينا، ولا انا ولا ابي ولا امي ولا كذا، يعني واحنا كلنا ممنونين وندعي لك. قالت لا يا ابن الحلال كلمني شخص لشخص، انت يا احمد حميد وانا نسمه، انا شنو يعني ايش رايك فيني؟ يعني عاجبتك ولا مو عاجبتك؟ شخصيتي زينه ولا لا؟ جميله ولا بشعه ولا؟ قال لا والله انا بحياتي ما شفت واحده برقتك وادبك وجمالك وحسنك وكذا، وقعد يمدح فيها وهي ذابت. قالت لا يا احمد تكفى يا احمد. قالت تزوجني. قال شنو؟ قالت والله تزوجني، أدري أنك متزوج وأنا ما أطلبك أنك تطلق زوجتك وكذا، وأدري أن زوجتك يعني عندها مشاكل صحية، وأنا مطالبة منك شيء، وخلك ساكن في اليمن وتعال لي للرياض، أو جيب أهلك تعال عندي في الرياض، خلاص خلنا نعيش يعني. قال لها والله فاجأتيني، يعني والله ماني عارف شو أقول لك، يعني هذا ما هو موضوع سهل، وأنا يعني زوجتي وأولادي و... قالت لي ايش المشكله يعني؟ ايش المشكله؟ قول لي ايش المشكله؟ انا ماني طالبه منك شيء ولا التزامات انا ابي رجال محترم مثلك، ابي انسان امين، ابي انسان عنده مبدا يسوى الدنيا هذه كلها، وكذا قعد تسولف له سولف. قال زين ممكن تعطيني، بس انا اسف والله العظيم والله صدمتيني، بس اعطيني مهله يومين، يومين افكر. قالت له اوكي ماشي ماشي. رجع لليمن وهو طالع المطار يفكر يفكر بهالسالفة، وصار ما يجلس في البيت من كثر ما صار يسولف مع نفسه. يعني إيه لا والله العظيم هي حلم بالنسبة لي، لكن حياتي وأنا والله ما أبي بكرة يقولوا لي تزوجها لأنها غنية وعندها فلوس وهذا طمعان، والناس بكرة يعني تفكر فيني بشكل سيء والله العظيم إنه شريف شلون يفكر. وهو يفكر وطالع برا وقاعد لنفس المقهى كذي يشرب شاي ويفكر، ما يبي يروح البيت يبي. أو يجيه واحد يركض ويخطف منها التليفون ويطير، هو يركض وراها أحمد، يركض وراها أحمد، ولا أبدا ما صادها. انجن أحمد لأنه ما عنده إلا رقم هذه نسمة. والمصيبة شنو؟ نسمة في آخر لقاء قالت له شوف يومين إن ما رديت علي أنا راح أعتبر إنك رافض، وراح أعتبرها مثل كسرة خاطر لي، أنا ما راح أتصل عليك ومستحيل أنزل نفسي أكثر من كذي. إن ما اتصلت علي خلال يومين يا أحمد راح أعرف إن هذا ردك واللي بين انتهى والله يستر عليك وكذا، لكن إن رديت علي ترى أنا راح أكون أسعد إنسان في هالدنيا. انخطف التليفون، انجن أحمد الحين يبي الرقم شلون، ويدور قال ماكو إلا صاحبي اللي قبل كم شهر، وين قبل سنة الآن اتصلت من رقم تليفونه من عنده، يمكن حافظ الرقم. ويطير له تكفى تذكر الرقم اللي كان يتصل من السعودية المرأة، كان أنت مجنون ولا أنا غيرت يمكن 3-4 تليفونات ولا أحفظ أرقام ولا شيء، أنت مصدق ولا شلون الحين والحل وكذا. ويطوف أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، وهذا يوم وذاك يوم، أو تنقطع العلاقة بين أحمد حميد وبين نسمة، ونسمة اعتبرت أن عدم اتصاله هو رفضه للارتباط فيها، وهي كذاك الظاهر شافت حياتها وعاشت، وأحمد خلاص يعني قال الظاهر أنها تزوجت ولا ان الله ما يقدر بعد يعني يسافر لها عشان يقولها لا انا ترى وافقت بعد شهر شهرين ثلاثة يعني، وما عنده اصلا يعني يتحمل تكاليف السفرة والروح والردة او حتى الدخولية او الفيزا يعني مو كيف يعني. لكن انتهت القصة الى واحمد حميد الى اليوم يداوم في المستشفى وملتزم في دواء. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.